الحمد لله الذي جعل الدين عنده الإسلام. الحمد لله الذي جعل الدين معتقدا وقيده بالطاعة والانقياد والالتزام. الحمد لله الذي أرسل الرسل دلالة وحجة وختمهم بخير الأنام. فالصلاة والسلام على من ختم به فكان مسك الختام. الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الكرام. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الكفر، ولازلنا معكم بفضل الله سبحانه وتعالى في تبيان حقيقة كفر النفاق. وذكرنا في درسنا السابق، بل أهم ما ذكرناه في درسنا السابق رعاك الله، بأن الأصل في كفر النفاق إنما محله القلب. هذا هو الأصل، ولكن عليك أن تعلم رعاك الله بأن هنالك تلازم ما بين الظاهر والباطن في النفاق. لذلك إذا كان محله في الأصل هو القلب، إلا أن له لوازم وله أيضا أعمال جوارح تنبئ عما في القلوب، فحال النفاق كحال أي كفر من أنواع الكفر كالجحود والاستحلال والتكذيب وغيره. بل قلنا بأن النفاق أصلا إنما قائم على التكذيب. النفاق إنما قائم على التكذيب. إذن عليك أن تعلم أيضا رعاك الله بأن المنافق، وهذا بيناه وأوضحناه في درسنا السابق، إما أن يكون منافق أصلي أو أن يكون منافق ردة، أي بمعنى إما أن يكون أنه دخل الإسلام وهو منافق، أي يبطن كفرا من يهودية أو نصرانية أو ما شابه ذلك ويظهر لنا الإسلام، أو أنه دخل الإسلام ثم أخفى علينا ردته وأخفى علينا ناقضا من نواقض الإسلام. إذن معنى ذلك بأن النفاق أصلا إنما قائم على الكذب. لذلك ابن القيم رحمه الله يقول في المدارج: إن زرع النفاق ينبت على ساقين، الكذب والرياء. الكذب والرياء، وطبعا الرياء هو حب المديح. وأوضحنا شرك الرياء عندما تكلمنا عن حقيقة الشرك، وتكلمنا عن الشرك الأكبر والشرك الأصغر. لكن هنا ينبغي أن أقول لك أمرا في غاية الأهمية، وقد ذكرناه البارحة، ألا وهو مهدرات الدماء وعواصم الدماء. فعليك أن تعلم بأن ليس كل مسلم يحفظ دمه، وليس كل كافر يهدر دمه. فالكافر المعاهد والمستأمن والذمي هذا لا يهدر دمه. كذلك بالنسبة للمنافق، وهذا ما سأوضحه عندما سأتكلم عن أحكام المنافقين. لكن قبل أن نتكلم عن أحكام المنافقين، هنا سأبين عدة نقاط ركز فيها رعاك الله، لأننا عندما سنتكلم عن أحكام المنافقين ستنفعنا في كثير من الأمور، إما لرد شبهات أو لإحقاق حق. قلنا النفاق، طيب النفاق قائم على ماذا؟ قائم على الكذب والتكذيب. طيب ما هو ضد النفاق؟ ضد النفاق الإخلاص. إذن معنى ذلك أن الذي يخفي عملا صالحا هذا لا يسمى منافق، بل بالعكس تماما، هذا يسمى مخلص. أيضا مما يقابل النفاق أو يضاد النفاق الإكراه، يعني إذا أظهرت كفرا وأخفيت الإسلام وأنت مكره، ففي هذه الحالة أيضا هذا لا يسمى نفاقا، بل هو تقية. طيب لماذا لا يسمى نفاقا والنفاق هو الإخفاء؟ لأننا قلنا بأن النفاق قائم على ماذا؟ قائم على الكذب والتكذيب. أما المكره الذي يخفي الإسلام ويظهر البطن ويظهر الكفر، فهذا ما عنده الكذب والتكذيب. أيضا الذي يقابل النفاق أيضا الجحود. الجحود كفر والنفاق كفر، لكن لا يمكن للنوعين أن يتقابلا البتة. يعني يتقابل الآن، يتقابل كفر النفاق مع كفر التكذيب، مع كفر التكذيب، لكن كفر الجحود وكفر النفاق هما يعني على التضاد. طيب لماذا؟ لماذا؟ لأن كفر الجحود قلنا بأن الجاحد إنما يكون مصدقا وعالما في الباطن ولكنه جاحد في الظاهر، هذا الجاحد. إذن الجاحد في القلوب وفي الباطن مصدق وعالم ولكنه يجحد في الظاهر. أما المنافق فعلى العكس، مكذب وكافر في الباطن لكنه مظهر للإيمان في الظاهر. لذلك وانطلاقا من هذه المفاهيم لابد أن أتكلم عن أسباب النفاق، لأنك عندما ستعلم أسباب النفاق ستتضح معك الصورة في كل ما سبق وذكرناه، سواء في مقدمة هذا الدرس أو ما ذكرناه في الدرس السابق. فاعلم رعاك الله بأن المنافق لا يكون منافقا، أو بعبارة أخرى لا يمكن أن يتأتى النفاق إلا بعدة أمور، ومن أولها وأكثرها هو الجهل، بحيث أن يكون شاكا مرتابا. فلذلك ستجد بأن سبب نفاقه وتكذيبه في الباطن إنما هو عدم الاقتناع. هذا لم يتبين من صحة الدين. إذن معنى ذلك بأن الجهل سبب للنفاق، وكذلك أيضا من أسباب الجهل هو الإعراض. إذن المعرض عن دين الله سيكون جاهلا، والجهل هو من أسباب النفاق. هذه نقطة في غاية الحساسية، هذه لن تسمعها من لحى سوء وضلال. انظر الآن إلى الواقع الذي تحياه. كثر المنافقون، وسأبين لك بعد قليل كثرة المنافقين، لكن انظر الآن بالعين المجردة سترى بأن المنافقين قد كثروا. طيب لماذا كثروا؟ ألا وهو بسبب الجهل. طيب الجهل عن ماذا يتأتى؟ شرحنا في دروسنا السابقة لما تكلمنا عن كفر الجهل، ولما تكلمنا عن كفر الإعراض أو التولي أو الترك أو الامتناع، بأن أكبر أسباب الجهل هو ماذا؟ هو الإعراض. طيب الآن إذا ذهب الإعراض الكفر لا يكون إعراضا بل يكون جهلا. طيب الآن وجود الجهل قد يؤدي إلى ماذا؟ قد يؤدي إلى النفاق. هذا السبب الأول. أيضا من أسباب النفاق الحسد والبغض. لذلك هذا الحسد وهذا البغض يدفعك إلى عدم القبول، لذلك تراه ينافق. أيضا من الأسباب حب الدنيا والطمع في المصالح الدنيوية والطمع في الشهوات، هذا أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى ماذا؟ إلى النفاق. وأنا هنا الآن أتكلم عن النفاق الأكبر، أنا لا أتكلم عن الأصغر، إنما أتكلم عن النفاق الأكبر. مثال ذلك موالاة الكافرين بسبب مطامع دنيوية، هذا من النفاق الأكبر. أيضا الجواسيس أو هذا الجاسوس العميل الذي يعمل لصالح الكافرين من أجل مصالح دنيوية، من أجل مال أو من أجل منصب أو من أجل رئاسة أو ما شابه ذلك. لذلك أنا أقول الآن لكل المستمعين، احذر رعاك الله، كل مسلم معرض للنفاق، كل مسلم. لذلك ذكرت في درسنا السابق أقوال السلف الصالح رحمهم الله الذين قالوا بأن الذي يأمن النفاق فهو منافق، لا يأمن النفاق إلا منافق ولا يخشاه إلا مؤمن. لذلك علينا دائما أن نخشى من الوقوع في النفاق. كل إنسان معرض للنفاق من خلال الأسباب التي ذكرتها آنفا. إما إعراضا عن تعلم دين الله، وإما بسبب الجهل، وإما بسبب المصالح الدنيوية، وإما بسبب الحسد والبغض وما شابه ذلك. لذلك عليك أن تعلم بأنه قد ينافق المسلم ونفاقا أكبرا دون أن يعلم، دون أن يعلم بنفاقه. هل هذا الكلام من عندنا؟ لا، هذا ما علمنا إياه المولى الكريم سبحانه جل في علاه. إذ أن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منهم من كان لا يعلم بنفاقه، كأولئك الذين استهزأوا بآيات الله سبحانه وتعالى دون أن يعلموا أصلا بأنهم قد استهزأوا. لذلك لما ذكرهم الله سبحانه وتعالى بل وكفرهم وقال لا تعتذروا قد كفرتم، بعدها مباشرة أخبرنا الله سبحانه وتعالى قائلا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق. لذلك أنت المستمع أخي في الله، عليك أن تخشى على نفسك من النفاق، واعلم رعاك الله بأنك إذا أمنت نفسك على النفاق فإن مجرد هذا الأمن هو نفاق بحد ذاته. فليس بالضرورة أن يعلم المنافق أنه منافق، قد يظن بأنه يحسن صنعه. ثم اعلم رعاك الله بأن أكثر زمن يكثر فيه النفاق ويتعرض المؤمن إلى النفاق دون أن يشعر هو في زمن الملمات والفتن والمصائب. زمن الملمات والحروب والمصائب قد ينافق الإنسان نفاقا أكبر ويكون منافقا دون أن يعلم. لذلك أكرر، صحب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخشون من النفاق، حتى أن عمر المبشر بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وما أدراك من عمر، سعى سعيا حثيثا يطالب حذيفة رضي الله عنه وأرضاه بأن يعلمه بأسماء المنافقين الذين ذكرهم حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، من شدة خوفه أن يكون منهم. من أنت؟ من أنا؟ من أنا حتى نأمن على أنفسنا من النفاق؟ وخصوصا في زمن الفتن وفي زمن الحروب وفي زمن الأوبئة وما شابه ذلك. يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول عامة الناس معهم إيمان مجمل وليسوا كفارا ولا منافقين، وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على هذا الإسلام الذي يثابون عليه ولم يكونوا من المؤمنين حقا. وأكثرهم الشاهد هنا، وأكثرهم إذا ابتلوا بالمحن ينافق أكثرهم، ومنهم من يظهر الردة والعياذ بالله إذا كان العدو ظاهرة. انظر الآن، انظر، وخصوصا في البلاد التي تعرضت للحروب، والله ما رأيت نفاقا كالنفاق الذي رأيته في بعض المناطق، سواء في ليبيا أو في الشام أو في العراق. يدخل المجاهدين، الله أكبر، شرع الله يطبق، الله أكبر. يخرج المجاهدين، يدخل الملاحدة، حق المرأة، نحن نطالب بحرية المرأة، نحن. يدخل النظام النصيري، نحن علمانية، نحن مع بشار، نحن. ما رأيت نفاقا كما رأيته في تلك المناطق. كل ما يظهر عدو على دين الله والعياذ بالله تجد هؤلاء ليس فقط ينافقون، بل والعياذ بالله يظهرون الردة ويظهرون النفاق. ألم تلاحظوا تلك الفيديوهات التي انتشرت في تلك المناطق التي من الله على عباده بأن أقيم فيها شرع الله بعد أن تمكن أعداء الله؟ ألم تشاهدوا الفيديوهات؟ هذا الذي يهين اللحية، هذه التي تهين الحجاب وتحرق الحجاب، يعني تظهر الردة. لماذا؟ لظهور الكفر ولغلبة الكافرين. فلذلك المحن والفتن هي من أكبر الدوافع لنفاق الإنسان، بل قد ينافق الإنسان والعياذ بالله دون أن يعلم. لذلك أيضا ستجد أن ابن تيمية يقول: وفي الجملة ففي الأخبار عمن نافق بعد إيمانه كثير، كما حصل مع الذين ارتدوا حين حولت القبلة، وكذا لما انهزم المسلمون بأحد، فمنهم من جدد نفاقه ومنهم من أحدث نفاقا ولم يكن قد نافق من قبل. وكذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: وهؤلاء لم يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين في الباطن، إذا لم يكن لهم داع إلى النفاق. يعني يقصد أنه ما كان في داعي للنفاق، لذلك ما أظهروا نفاقهم، لكن لما ظهر الكافرين أصبح هنالك داعي لإظهار الردة ولإظهار النفاق. قال ذلك في الفتاوى في جزئه السابع. إذن معنى ذلك عليك رعاك الله أن تنتبه على نفسك وألا تأمن النفاق، فما أمن النفاق إلا منافق، وما خاف النفاق إلا مؤمن. ثم عليك أن تعلم رعاك الله بأن النفاق الأصغر والذي بيّنه حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قد يجتمع مع الإيمان، قد يجتمع مع الإيمان أو بدون قد، النفاق الأصغر يجتمع مع الإيمان، لكن النفاق الأكبر لا يجتمع مع الإيمان، لا يجتمع. فمن كان نفاقه نفاقا أكبر فهذا كافر، لا يجتمع النفاق الأكبر مع الإيمان، النفاق الأصغر يجتمع. هذا ما بيّنه حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وهذا الحديث متفق عليه. لكن النفاق الأكبر فلا يستمع أبدا مع الإيمان الصحيح. لذلك فإنك ستجد ابن تيمية رحمه الله يقول: قد يجتمع في العبد نفاق وإيمان وكفر وإيمان، فبعض الناس يكون معه شعبة من الكفر ومعه أيضا شعبة من الإيمان. وعلى هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية كثير من الذنوب كفرا، جاء ذلك أيضا في الفتاوى في جزئه السابع. لذلك رعاك الله، إذا كان سلفك الصالح ممن عاش مع حبيب الله لم يأمن على نفسه من النفاق، فكيف تأمن أنت على نفسك؟ فعن عمران رضي الله عنه وأرضاه: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان. طبعا هذا الأثر رواه الطبراني وفيه أقوال، لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على الأمة من النفاق. لذلك فإنك ستجد أن كثيرا من السلف كأبو مليكة أو الحسن أو غيرهم الكثير، فمثلا أبو مليكة ماذا يقول؟ يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. هذا فيما رواه البخاري. إذن يقول: أدركت 30 من الصحابة الكرام الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلهم كانوا يخافون النفاق على أنفسهم. هذا فيما رواه البخاري. أيضا الحسن فيما أخرجه البخاري، الحسن يقول: ما خاف النفاق إلا مؤمن، وما أمينه إلا منافق. حتى أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما أخبرتك رعاك الله كان يسأل حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قائلا: ناشدتك الله، ناشدتك الله، هل سماني رسول الله؟ يا رجل، عمر الذي سماه رسول الله من المبشرين بالجنة يسأل ويخاف هل سماني رسول الله من المنافقين؟ وأحدنا اليوم يرتكي على أريكته وهو قرير العين هانها. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك رعاك الله، كررنا هذه العبارة ونكررها لمرات ومرات، النفاق قد يكون سببا للكفر أو الكفر سبب للنفاق. مع أن هذا كفر وهذا كفر. وبينت ذلك رعاك الله بقول الله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، أي أن إعراضهم وتوليهم كان سببا لنفاقهم، استهزاؤهم وسخريتهم كانت سببا لنفاقهم. أما في قول الله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكان النفاق هو سبب للتولي وسبب للإعراض. لذلك حيثما وجد هذا التولي أو هذا الإعراض كان صاحبه منافقا، سواء كان منافق قبل هذا الفعل أو القول أم بعده، لأن هذا سبب لهذا وهذا سبب لهذا. لذلك ابن تيمية يقول في الصارم: فثبت أنه حيثما وجد ذلك كان صاحبه منافقا، سواء كان منافقا قبل هذا القول أو حدث له النفاق بهذا القول، أي بالاستهزاء مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم أو بآيات الله سبحانه وتعالى. لذلك عليك أن تضع في بالك هذه العلاقة التبادلية ما بين الكفر النفاق وما بين التولي والإعراض والترك. وهنا أركز على كلمة الترك التي أوضحت لك في دروسنا السابقة: جهل الجاهلين بل وخبث الخبثاء في عدم إيضاحها لعوام المسلمين. فإن تارك أجناس الأعمال حتما سيقع في النفاق، حتما. فإذا أنت يا دعية السلفية ويا أيها المرجئ يا أيها العاذري، إذا أنت لم تكفر تارك أجناس الأعمال من باب التروك، وهذا بحد ذاته كفر، طيب ألا تكفرهم من باب النفاق؟ ألم يعلمك الله سبحانه وتعالى بأن التروك إنما هي داعية للنفاق والنفاق داعيا للتروك؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الآن سأتكلم في نقطة في غاية الأهمية ستفيدني لاحقا أيضا عندما سأتكلم عن أحكام المنافق، ألا وهي: يستدل علينا بعض العاذرية والجهمية والمرجئة، استدلوا على السلف الصالح كأتباع جهم وغيره، استدلوا على السلف الصالح بهذه القضية، ألا وهي أن المنافقين كانوا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ما كفرهم. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل حال، قبل أن أرد على هذه الشبهة، وهذه شبهة سأبينها لاحقا عندما أتكلم عن أحكام المنافقين، لكن قلت لك الآن انتبه إلى هذه النقطة، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم والذي أطلعه ربه جل في علاه أطلعه على المنافقين، لكن الأغبياء يظنون بأن النبي أطلعه الله على كل المنافقين، لا، بل أطلعه الله على بعض المنافقين، لم يطلعه الله على كل المنافقين، وهذه نقطة حساسة جدا ستفيدنا في رد شبهة لاحقا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بكل المنافقين، بل علم جزءا منهم بإرادة رب العالمين. طيب ما الذي يدل على ذلك؟ ما الذي يدل على أن النبي لم يكن يعلم بكل المنافقين؟ الذي يدل على ذلك هو قول الله سبحانه وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. إذن الله سبحانه وتعالى يخبرنا في كتابه بأن محمدا صلى الله عليه وسلم أصلا ما كان يعلم بكل المنافقين، لأن منها هنا تبعيضية، أي أن محمد صلى الله عليه وسلم علم ببعضهم، ولكن بعضهم الآخر لا، لم يعلمه. لذلك قال: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة، يعني المنافقين أيضا كانوا ضمن المدينة التي فيها حبيب الله، لكن الله ما أطلعه على كل المنافقين. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. نحن نعلمهم، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يعلم كل المنافقين، لكن محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم. لذلك ابن تيمية في الصارم ماذا يقول؟ يقول: لكن الله تعالى لم يعلم نبيه بكل من يظهر نفاقه. وهذه نقطة ضعها الآن، سنحتاجها بعد قليل إن شاء الله، أو إن لم نتمكن من الحديث عن أحكام المنافق الليلة سنحتاجها غدا إن شاء الله. لكن أيضا عليك أن تعلم، هل النفاق وهل كفر النفاق هو فقط في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نقول بأن استدلالنا على وجود النفاق وعلى وجود ردة النفاق فقط لأن هنالك منافقين في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وقد أطلعنا الله على هذا النفاق؟ لا، بل النفاق هو منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها، والنفاق موجود في كل الأمم ليس فقط في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هنالك بعض العاذرية الحمقى والذين ينفون كفر النفاق أو ينفون حكم قتل المنافق وما شابه ذلك، يقولون بأن النفاق فقط هذا في دين محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين. طبعا هذه الشبهة سأرد عليها بالتفصيل، لكن هكذا يقولون. فنقول لهؤلاء: أصلا النفاق موجود في كل الأمم وليس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ما الدليل؟ الدليل هو قول الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ثم ماذا قال بعدها؟ سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. إذن هذه هي سنة الله، سنة الله وجود المنافقين في أي أمة من الأمم. ولذلك كما أن النفاق وجد في زمان محمد صلى الله عليه وسلم ووجد في الأمم السابقة، أيضا النفاق باق إلى يوم يبعثون. النفاق باقي. بعض الحمقى، وهؤلاء حمقى أصلا من المعيب أن نرد عليهم، إيش يقولوا لك؟ يقولوا لك النفاق كان فقط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هنالك آية أثبتت للنبي أسماء المنافقين، أثبتت للنبي وجود المنافقين، والله أطلع النبي على أسماء المنافقين. لكن بعد ذلك لا، المسلم مسلم. هؤلاء أصلا من المعيب أن نرد عليهم. لكن بكل بساطة، بما أن النفاق موجود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وموجود في الأزمنة السابقة وفي الأمم السابقة، أيضا هو ماض إلى قيام الساعة، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، أكثر من أن أحصيها الأدلة على أن النفاق باق إلى قيام الساعة. مثلا منها عند خروج الدجال مثلا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن المدينة تنتفض فتخرج من فيها من المنافقين، تخرج من فيها من المنافقين. إذن وهذا من أوضح الأدلة على وجود المنافقين إلى قيام الساعة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في عدة أحاديث بأن في آخر الزمان سيكون عندنا فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. لذلك لم ينكر النفاق إلا المرجئة. لذلك الثوري رحمه الله يقول: خلاف ما بيننا وبين هؤلاء، أي المرجئة، ثلاث. الخلاف بيننا وبين المرجئة ثلاث، فذكر منها: نحن نقول النفاق وهم يقولون لا نفاق. إذن المرجئة لا تعترف بالنفاق. لكن أنا منذ قليل ماذا قلت لك؟ قلت لك يجب عليك رعاك الله أن تخشى على نفسك من النفاق، لأن النفاق يكثر مع مرور الأزمنة، يعني على عكس قول المرجئة، يعني بعض الأغبياء والحمقى من الجهمية إيش قالوا؟ قالوا بأنه النفاق في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وبعده لا نفاق، ولقد أثبتت لك منذ قليل بأن النفاق موجود في كل الأمم وباق إلى قيام الساعة. لكن ليس هذه النقطة التي أريد أن تركز فيها، أريد أن تركز أيضا إلى نفسك أنت، رعاك الله، أن تخاف على نفسك من النفاق، وخصوصا كما بينت لك في أول الدرس، خصوصا في زمن الفتن والمحن، وأعظم الفتن وأخطرها هو الحروب التي يظهر فيها الكفر على الإسلام. لكن هذا النفاق يكثر من زمان إلى زمان، يزداد ويكثر لا يقل، كلما مرت أوقات كلما زاد النفاق. كيف ذلك؟ مثلا أعطيك أمثلة من السلف الصالح، وأنت راقب التطور المرحلي أو التدريجي. يعني مثلا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه لما قال في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان هنالك نفاق، لكن في زماننا صار كفر. طيب لما سئل لماذا قال في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان المنافق يخفي، أما الآن فهو يظهر. طيب انتبه إلى هذه الجملة، إذن معنى ذلك حكم بماذا؟ حكم بردتهم. طيب هذا في زمان من؟ هذا في زمان حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. أما في زمان أبو هريرة وفي أواخر زمانه ماذا كان يقول؟ يقول والذي نفسي بيده إن الناس ليخرجون اليوم من دين الله أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا. هذا فيما أخرجه الحاكم وكذلك ابن وضاح. ابن بطة نقل لنا عن حذيفة قوله لو أهلك الله المنافقين لاستوحشتم في الطرق ولما وجدتم من تتبايعون معه ومن تصفتم من عدوكم. هذا الكلام أيضا الحسن رحمه الله كان يقول بمثل هذا الكلام. إذ أن الحسن أيضا يقول يأتي على الناس زمان لو رميت بسهم يوم الجمعة لا يصيب إلا كافرا أو منافقا. وكذلك في زمان يحيى بن معين، وذلك عندما قال يحيى بن معين ما زلت أعيد الجمعة منذ أن أظهر القول بخلق القرآن. هذا فيما أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة، وكذلك أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام رحمة الله عليه. كذلك البربهاري أيضا يقول، انتبه إلى كلام البربهاري، يقول في زمانه رحمه الله واحذر أهل زمانك خاصة. تخيل البربهاري يتكلم عن أهل زمانه فيقول واحذر من أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى. جاء ذلك في شرح السنة للبربهاري في الصفحة 116. طيب يقول احذر أهل زمانك وهو في زمان البربهاري. الآن أنا ماذا أقول؟ ماذا أقول لنفسي؟ ممن سأحذر؟ إذا كان في زمان البربهاري ويحيى بن معين وأبو هريرة وابن بطة وحذيفة بن اليمان وغيرهم الكثير كانوا يقولون ويحذرون الناس من زمانهم، فما بالك بزمانك أنت؟ فلاحظ كيف أن بالتدريج اختلف زمان حذيفة عن زمان أبو هريرة عن زمان ابن بطة عن زمان البربهاري عن زمان يحيى بن معين، كل واحد كان يتكلم عن زمانه بزيادة عن الأزمنة التي سبقت، فما بالك بزمانك أنت؟ لذلك ابن القيم في المدارج ماذا يقول؟ يقول كاد القرآن يكون كله في شأنهم، كاد القرآن يكون كله في شأنهم. لذلك أستذكر معك درسنا البارحة لما نقلت لك الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى على كفر النفاق، ذكرت لك ما يعادل 30-40 آية، وقلت لك والله إن في كتاب الله آيات كثيرة جدا جدا تدل على كفر النفاق، ومع ذلك تجد الحمقى من العاذرية والمرجئة والجهمية يقولون لا نفاق. وعلى ذلك فاعلم رعاك الله بأن المنافق كافر ليس بمؤمن، إذ أنه لا يجتمع نفاق وإيمان. ألم يقل الرحمن ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله. إذن المنافق كافر، المنافق كافر، هكذا سماه الله. لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لماذا؟ إنهم كفروا بالله. والله سبحانه وتعالى أيضا يجعل سبب ترك الصلاة خلف هؤلاء والاستغفار لهم يجعله من الكفر، فيقول ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. ويقول أيضا في آية أخرى في التوبة في الآية 125 يقول وماتوا وهم كافرون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حين يذكر رجل من المنافقين يقول إن المنافق كافر، وليس للكافر في هذا شيء. هذا فيما أخرجه البيهقي والأصفهاني. طبعا هذا الحديث أو هذا الأثر فيه ضعف، لكن أنا بغنى عنه، إنما ذكرته فقط لأن هنالك ما وفقه في كتاب الله سبحانه وتعالى من تسمية هؤلاء بالكافرين. لذلك فقط الكرامية، فقط الكرامية هم من لا يسمون المنافق بالكافر، بل يقولون المنافق مؤمن. هل تريد أن تكون كرامي يا داعية سلفية؟ أهل السنة والجماعة لا تسمي المنافق، لا تسميه مؤمن، بل نسميه بما سماه الله. الله هو الذي قال لا تصلي على أحد منهم، لماذا يا رب؟ لماذا؟ إنهم كفروا بالله. ويقول ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، ويقول وماتوا وهم كافرون، ثم تأتي وتقول بأن المنافق مؤمن. إذن المنافق في الدنيا كافر، وفي الآخرة في الدرك الأسفل في النار. بعض الناس إيش تقول لك؟ تقول لك لا نحكم عليه، نحكم عليه في الدنيا بأنه كافر، لكن في الآخرة لا، لا والله ما الجنة والنار بيد الله، نحن ما دخلنا، ولا تتجرأ ولا. يا شيخ أنا لا أقول لك فلان ابن فلان هل هو في جنة أم نار، أنا أقول لك المنافق الذي ثبت نفاقه ما حكمه في الآخرة؟ أتكذب الله؟ الله هو الذي قال في الدرك الأسفل من النار. ألم يقل الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ ألم يقل الله تعالى وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها؟ ثم تأتي لحية عفنة تدعو إلى دين ما أنزل الله به من سلطان، دين كيوت، دين أتريده أمريكا وغير أمريكا. إيش يقول لك؟ يقول لك والله الآخرة لا نتكلم فيها. أنا الآن أتكلم عن الحكم العام، عن المنافق الذي يموت وقد ثبت نفاقه أو ثبتت ردته. تجي تقول لي والله، تقول لي والله ما نتدخل بالآخرة؟ الله يخبرني بأن هؤلاء حطبوا جهنم، وبأن هؤلاء خالدين في جهنم، وبأن هؤلاء في الدرك الأسفل من النار، ثم تأتي وتمنعني أن أقول بأن المنافق في النار، أو بشكل عام بالنسبة للكفار الكافر في النار. يجب وينبغي علي أن أقول بأن المنافق في النار، ينبغي علي أن أقول بأن الكافر في النار، حتى أحذر الناس. يأتي من يتلاعب بالنصوص ويقول لك لا تحكم على المعين إذا مات بجنة ونار. أنا لا أقول الآن إذا مات هذا الرجل فلان ابن فلان ابن علان، أنا أتكلم عن المنافق. طيب فلان ابن فلان ثبت نفاقه في النار، طالما أن ثبت نفاقه ومات عليه فهو في النار، إلا إذا ثبت توبة، هذا شأن آخر. وأما عن كيفية تعاملنا مع المنافقين. فأعلم رعاك الله بأن المنافقين كما كانوا في زمان أحمد صلوات ربي وسلامه عليه هم في كل الأزمنة، إنما هم صنفين. المنافقين صنفين، صنف يعلم حاله ويعلم نفاقه، وصنف لا يعلم حاله ولا يعلم نفاقه. فأما الذي لا يعلم حاله ولا يعلم نفاقه فإننا نحكم عليه بأحكام الإسلام، لأن الحكم لأهل السنة والجماعة هو الحكم على الظاهر، والله يتولى السرائر. فأنا أحكم على الإسلام الحكم، وأما الإسلام الحقيقي فهذا لله. أما الذي يعلم نفاقه ويتبين لبعض الناس وليس لكل الناس، لأنه بعض الحمقى من العاذرية ومن لوح السوء والضلال، يشترط أن يعلم حال المنافق للكرة الأرضية كلها. ها يعني إذا كان مسلم ما في داعي خيو، خلص ما عرف فلان أنه مسلم خلص. أما الكافر أو المنافق لا، بدي الكرة الأرضية كلها تعرف أنه منافق. من أين أتيتم بهذا الفهم؟ خلص إذا علم كفره لبعض الناس ولثقات من الناس، وعلم نفاقه لبعض الناس ولثقات من الناس، فهذا كافر، هذا منافق، هذا يجب أن نتعامل معه في الدنيا كما علمنا الله سبحانه وتعالى، فلا نصلي عليه، لا نزوجه، لا لا لا يرث، لا يورث. وأما الحاكم فيقتله. إذن إذا علم نفاقه وتبين لبعض الناس حاله وبأنه منافق، في هذه الحالة أصلا يزال عنه مسمى النفاق، فيصبح اسمه مرتد. فإما أن يكون كافر أصلي أو أن يكون كافر مرتد. لذلك أنا بدأت معك في درسنا السابق وكذلك اليوم قلت لك بأن المنافق قد يكون منافقا أصليا أو قد يكون منافق ردة. طيب كيف يعني؟ يعني هذا المنافق لما انكشف وافتضح أمره وعرفناه وعرفنا حاله، قد يكون نصراني مجوسي يهودي إلى آخره، دخل بين المسلمين أخفى نصرانيته، فإذا هو كافر أصلي وادعى الإسلام، هذا اسمه منافق. فإذا هذا كافر أصلي يعامل ويحاكم وفق محاكمتنا للكافر الأصلي. وإذا كان مرتد أي بمعنى أنه دخل الإسلام بصدق وبيقين، ولكن بعدها ارتد وأخفى علينا ناقضا من نواقض الإسلام، ثم ظهر عنه هذا الناقض، فهنا لا نسميه منافق لأنه انتهى النفاق عنه، فأصبح أمره معلوم وظاهر، فهذا يسمى مرتدا ويعامل بمعاملة المرتد عن أهل الإسلام. طيب بقي عندنا حالة ألا وهي الشك، يعني أن نشك هل هو منافق أو لا لأننا لم نتيقن. ففي هذه الحالة الأصل عندنا أنه يجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر، هذا الأصل. لماذا؟ لأن أهل السنة والجماعة لا نكفر إلا بيقين، فمن ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين. إن ثبت أنه منافق فهذا معناه أنه مرتد أو أنه كافر أصلي. لذلك مجالسة المنافقين، واحذر الآن صرنا في زمان والعياذ بالله لا حكم لشرع الله. الأصل أن المنافق يقتل والمرتد يقتل، هذا الأصل، لكن صرنا في زمان كثر المنافقون ولكن لا حكم لشرع الله، لا يقتل المنافق. طيب ما حكم مجالسة المنافق الذي ظهر لك بأنه منافق؟ فاعلم رعاك الله بأنه لا تجوز مجالسته البتة. الذي يعرف نفاقه والذي يعرف أنه استهزأ بهذا الدين أو أنه ارتكب ناقضا من نواقض الدين وكان قد أخفاها ثم ظهرت عليه، فهذا لا يجالس المنافق ولا المرتد، عافانا الله سبحانه وتعالى وإياكم من هؤلاء. لماذا؟ ألم يقل الله تعالى إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، وذلك في حق أولئك الذين جالسوا أعداء الله من الذين كفرهم الله واستهزأوا بدين الله. طيب ألم يقل الله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. إذن يخاف، يخاف على من يجالس أهل النفاق ومن يجالس أهل الردة، يخاف أن يكون مثله، لقول الله تعالى إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الله يقول جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، ولحية السوق تقول، لحية السوق تقول لك مين أنت لحتى تقول الكافر في النار؟ هل أنت أخذت دور الرب والعياذ بالله؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك لا صلاة على منافق إن مات، لا صلاة. فالذي يثبت نفاقه صار مرتدا. إذن انتبه، الذي يثبت النفاق هذا مرتد، فإما أن يكون مرتد أو أن يكون كافر أصلي كما بيّنت لك، فهذا لا تجوز الصلاة عليه، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يرث، لا يورث. قال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله. ثم أعلم أيضا رعاك الله، وجب على الأمة قتل المنافق. ومما يدل على وجوب قتله أدلة كثيرة جدا جدا، أكثر من أن أحصيها. ألم يقل الله سبحانه وتعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا. ماذا؟ أينما ثقفوا ماذا؟ أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن سنة الله في المنافق القتل. ثم تأتي لحى ضلال وإرجاء، بل تقول لا نفاق، ما هذه الطامة. ثم أيضا ألم يقل الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ألم يقل الله تعالى ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. أكل هذه الآيات ألا تدل على وجوب قتله، قتل المنافقين؟ فإن لم تكتفي بهذه الآيات ماذا عن قول الله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم؟ ماذا يقصد الله سبحانه وتعالى بالمرتين سنعذبهم مرتين؟ أوليس العذاب الأول سيكون بالقتل على يد المؤمنين؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا أوليس القتل؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. إيش يعني فلن تجد له سبيلا؟ يعني لماذا تختلفون أصلا في قتالهم؟ فما لكم في المنافقين فئتين، لماذا تختلفون في وجوب قتالهم؟ هؤلاء يقاتلون. بل إن السلف الصالح رحمهم الله كانوا على وجوب ضرب عنق المنافق من غير استتابة أصلا. هذا ما نقله ابن تيمية رحمه الله في الصارم، يقول فدل على أن ضرب عنق المنافق من غير استتابة مشروع، إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر استحلال ضرب عنق المنافق، ذلك المنافق الذي ضرب عنقه عمر رضي الله عنه وأرضاه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنكر النبي عليه؟ ثم يكمل ابن تيمية رحمه الله ويقول بعد أن أورد عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكمل ويقول ففي هذه الأحاديث دلالة على أن قتل المنافق كان جائزا، إذ لولا ذاك لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من استأذنه في قتل المنافق. ألم يقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه ذلك الرجل الذي أراد التحاكم إلى الطاغوت؟ لماذا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك ترى بعض الحمقى، وللأسف من أدعياء السلفية، هذه هي الطامة من دعاة أنهم من على منهج السلف الصالح، يستدلون عليك بأن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل المنافقين. أي غباء عندكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين يا أغبياء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا كيفية التعامل مع المنافقين، إذ أن الحكم على الظاهر. يعني الله لما أطلع محمد صلى الله عليه وسلم أطلعه على المنافقين، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء منافقين. هل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلهم دون أن يظهر النفاق، وهو المعلم الذي علمنا بأن الحكم على الظاهر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم من أظهر منهم النفاق أمر بقتله. لذلك قلت لك منذ قليل، لما ظهر النفاق من الرجل الذي أراد التحاكم إلى الطاغوت وقطع رأسه عمر رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه. هؤلاء الحمقى يريدون أن يقولون ماذا؟ يريدون أن يقولون أن النبي يعرف أن فلان بعينه منافق، لماذا لم يذهب ويقتله؟ يا غبي، إن فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أنت في هذه الحالة والعياذ بالله، حاشا وكلا أن يفعل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، لكن إن فعله إذن أنت بذلك ستقتل الناس بالظنون. لكن النبي أراد أن يعلمك، أراد أن يعلمك بأن الحكم على الناس بما أظهروا وليس بما أبطنوا. إذن الله أطلع محمد، وهذه حالة خاصة، أطلعه على ما في قلوبهم. لكن أنا كمسلم، أو حتى النبي صلى الله عليه وسلم، كان من الواجب وينبغي عليه أن يكون حكمه عليهم بما أظهروا لا بما أبطنوا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كما بينا منذ قليل، وقلت لك ضع هذه النقطة في بالك لأنها ستلزمنا بعد قليل، ألا وهي أنه أصلا النبي صلى الله عليه وسلم كان هنالك من الأعراب ومن أهل المدينة منافقين مردوا على النفاق، لكن لا يعلمهم النبي، إنما يعلمهم الله. إذن النبي أصلا لم يكن يعرفهم كلهم بأعيانهم، لكن كان يكفر من ظهر منه كفره، من ظهر منه نفاقه. لذلك من انفضح وعرف من هؤلاء سارع إلى التوبة. وهنا أنا ينبغي علي أن أقبل هذه التوبة. لماذا؟ لأنني لا أعلم صدق توبته من عدم صدقه. هذا ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى عن قتل بعض المنافقين في أول الهجرة، كان هنالك سبب، وقد علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا السبب: أتريدون أن يقال بأن محمد يذبح أو يقتل أصحابه؟ لذلك لما قلت لك منذ قليل بأن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال؟ قال: إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. طيب، هذا القول لحذيفة والذي أكمله وفسره، طبعا هذا فيما رواه البخاري، هذا القول أي بمعنى أن النفاق الذي هو الإخفاء كان في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، أما اليوم فهو الإظهار. إذن معنى كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حاكم على الإخفاء، لكن اليوم نحاكم الناس على الإظهار. إذن الحكم على ما ظهر. لذلك ابن تيمية أصلا، بل وقبل ابن تيمية وغيرهم الكثير، يعني ابن تيمية وابن حزم، ردوا على هذه الشبهة من مئات السنين. لكن العاذرية في زمانك، هؤلاء الذين هم حطاب ليل يحتطبون من أقوال الرجال ما يشتهون، يدعون السلفية، يعني يدعون وصلا بالشيخ ابن تيمية، ويدعون وصلا بابن حزم، ويدعون وصلا بفلان وبفلان، بل الطامة أنهم يدعون وصلا بأحمد، أحمد الذي قال يقتل وتضرب عنقه ويقتل دون استتابة، يدعون وصلا بأحمد وابن تيمية رحمهم الله. هؤلاء الأسماء أصلا يا حاطبي الليل تكلموا عن هذه المسألة وأوضحوها وفندوا هذه الشبهة، لأنها شبهة جهم وأتباعه. إيش يقول لك؟ يقول لك والله النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل المنافقين، ليش أنتوا يا أهل السنة والجماعة بدكم تقتلوا المنافقين؟ كل الآيات اللي ذكرناها قبل قليل وفي كتاب الله سبحانه وتعالى آيات كثيرة توجب عليك قتل المنافق، هذه ما اقتنع فيها، إنما عنده شبهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين. طب هذه الشبهة أصلا فندها ابن تيمية وفندها ابن حزم الذي تدعي وصلا به. فهذا هو ابن تيمية رحمه الله يقول: فإن قيل فلم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بنفاقهم، فإننا نقول إنما ذلك لوجهين: أحدهما أن عامتهم لم يكن ما يتكلمون به من الكفر مما يثبت عليهم بالبينة، بل كانوا يظهرون الإسلام، ونفاقهم تارة يعرف بالكلمة يسمعها منهم الرجل فينقلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحلفون بالله أنهم ما قالوها. وأما الثاني، إذن النبي لم يقتلهم لوجهين. الوجه الأول أنهم كانوا يظهرون الإسلام، وإذا واحد منهم تكلم بكلمة كفر وسمعها واحد من الصحابة نقلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المنافق يحلف ويقول لا أنا ما قلت هذا الكلام، كيف بدك من النبي أنه يقتله عليه الصلاة والسلام؟ أما الوجه الثاني فيقول ابن تيمية، يقول: وأما الوجه الثاني أنه كان يخاف أن أو كان يخاف كان يخاف أن يتولد من قتلهم من الفساد أكثر من استبقائهم، يعني إذا قتلناهم راح بيصير فساد أكثر من إبقائهم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لا تقول الناس بأن محمدا يقتل أصحابه. مع أنه أصلا هذا الوجه الذي ذكره ابن تيمية أصلا هذا الوجه لا داعي له، إنما يكفي فقط أن نقول كما قلنا وبينا منذ قليل بأنه أصلا نحن نحكم على الناس كما علمنا النبي العدنان، نحكم على ما أظهروا لا على ما أبطنوا. هذه القلوب لا يعلم بها إلا علام الغيوب. هذا ما جاء في الصارم المسلول في الصفحة 673 عن ابن تيمية عندما فند هذه الشبهة، لكن أيضا ابن حزم فند هذه الشبهة في المحلة، بل وتفنيده كان ممتازا. فاسمع ماذا يقول ابن حزم في المحلة ردا على من أنكر قتل المنافق والمرتد. إذن ابن حزم كان يرد على أولئك الأغبياء الحمقى الذين أنكروا قتل المرتد أو قتل المنافق، وطبعا إذا ظهر كفره. فيقول ابن حزم: قال قوم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرف المنافقين وعرف أنهم مرتدون كفروا بعد إسلامهم. قالوا: فصح، أي من خلال فعل النبي أن النبي عرف المرتدين والمنافقين لكن ما قتلهم، فقالوا: صح أنه لا قتل على مرتد، ولو كان عليه قتل لفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين المرتدين. الآن هذا كلام من؟ هذا كلام القوم الذين قالوا بهذا القول. وصل إلى من؟ وصل إلى ابن حزم. طيب ابن حزم كيف سيرد؟ فيقول ابن حزم: ونحن ذاكرون كل آية تعلق بها متعلق في أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف المنافقين بأعيانهم، ومبينون بأنهم على قسمين. يبدأ الآن بتفنيد الشبهة فيقول: قسم لم يعرفهم قط. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنالك قسم من المنافقين أصلا ما عرفهم النبي، فكيف تدعون بأن النبي عرف المنافقين ولم يقتلهم؟ في قسم كبير لم يعرفه النبي. فيقول ابن حزم: قسم لم يعرفهم النبي قط، وقسم افتضحوا فعرفهم فلاذوا إلى التوبة، ولم يعرفهم أنهم كاذبون أو صادقون في توبتهم. فإذا بينا هذا بطل قول من احتج بأمر المنافقين في أنه لا قتل على المرتد. إذن كلام ابن حزم واضح تماما كما قلنا منذ قليل. إذن الحكم لك أنت الآن على الظاهر. هؤلاء أظهروا التوبة وصارعوا بالتوبة، لكن لا نعلم أصدقوا بها أم لم يصدقوا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم. ويكمل أيضا ابن حزم في المحلة، ولكن ها هنا في كتاب الردة لما تكلم عن الردة فيقول: إن الله تعالى لم يكن أمر بعد بقتل من ارتد، فلذلك لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نهى عن قتله، ثم أمره الله تعالى بعد ذلك بقتل من ارتد عن دينه، فنسخ تحريم قتلهم، فثبت ما قلناه سابقا من أن قتل من ارتد كان حراما، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولم نهي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤذن له، وأيضا نهى النبي عمر وخالد. طيب، هذا بماذا يذكركم؟ يذكركم بما ذكرته في الدرس السابق وقلت لك ضع تحته خط لأنه سيلزمنا لاحقا. ما هو الحديث الذي يستدل به هؤلاء الحمقى والذي هو عليهم لا لهم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على من؟ على ابن سلول. طيب، الآن ابن حزم ماذا قال؟ قال: تبين بعد قراءة هذه الآيات بأن الله سبحانه وتعالى لم يكن بداية قد أمر بقتل المنافقين. طيب، ألا تذكر ماذا قلت لك في الدرس السابق؟ بأن لا صلاة على المنافق، لكن إيش يقول لك الجحمي والعاذري؟ يقول لك: لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن سلول، مع أن الإجابة في نفس الحديث، لكن من غبائه لا يكمل قراءة الحديث. ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لم يكن مأمورا، إنما كان مخيرا، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، ولم يكن الله قد أنزل قوله تعالى: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالتخيير، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فاختار النبي أن يستغفر، فلما عمل بما خيره الله أنزل الله بعدها قوله: لا تصلي على أحد مات منهم أبدا. هذا عين ما قاله أيضا ابن حزم رحمه الله في المحلة. وأيضا ذكر كلاما طيبا، إذ أن ابن حزم يقول في المحلة أيضا في كتاب الردة في تكفير من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المرتد، ماذا يقول؟ يقول: ومن ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل من وجب عليه القتل من أصحابه فقد كفره وحل دمه وماله لنسبته إلى رسول الله الباطل ومخالفة الله تعالى من الكفر الصريح. أن تعتقد أو تظن أن النبي يعطل إقامة الحق الواجب. تعرف إيش يعني هذا الكلام؟ يعني هنا ابن حزم يكفر الذي يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين، ويجعل هذا والعياذ بالله من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عطل إقامة الحدود، لأن هذا انتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأنك تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل الواجب. الله يوجب قتل المنافق ويوجب قتل المرتد، وأنت تقول النبي ما قتل. فلذلك ابن حزم إيش قال؟ قال: والعياذ بالله الذي يقول في ذلك هذا من الكفر الصريح. لذلك أكمل وقال، وأعنيها هنا ابن حزم، قال: ومن الباطل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن فلانا بعينه منافق متصل النفاق ثم لا يجاهده، لأن الله أمره جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. طيب، الله أمره، ثم أنت تأتي وتقول يا أحيمق، تقول النبي ما قاتل هؤلاء ولم يقتلهم. لذلك يقول ابن حزم: ومن الباطل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن فلانا بعينه منافق متصل النفاق ثم لا يجاهده، هل يعصي ربه تعالى؟ هل يخالف أمره؟ من اعتقد هذا فإنه كافر خارج عن دين الله. لماذا؟ لأنه نسب الاستهانة بأوامر الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء العاذرية، والله أنا طامة، لماذا أركز وأعيد وأدندن حول هذه النقطة؟ أنني عندما حاورت بعض هؤلاء في هذه المنصة بالتحديد، لكن داعش السلفية يقول: أنا شيخي ابن عثيمين، أنا شيخي ابن باز، أنا شيخي أحمد، أنا شيخي فلان، أنا شيخي، ليصل إلى السلف الصالح. ووالله قالها لي قال لي قال النبي لم يقتل المنافقين ولم يقتل المرتدين. يا أحمق، أتنسب الاستهانة بأمر الله لرسول الله؟ هل يستهين رسول الله بذلك؟ والله يقول له جاهد المنافقين واغلظ عليهم. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني يقولون الكلمة لا يلقون لها بالا، المهم أن يدافع عن بدعته، عن ضلاله، المهم أن ينشر الدين الأمريكي الذي يرتضيه الطاغوت، هذا هو المهم عندك. تكفر دون أن تعلم. هذا مش كلامي، هذا كلام ابن حزم. هو الذي قال هذا كفر صراح. ألا تدعي وصلا بالسلفية؟ ها هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ماذا يقول؟ يقول: أما استدلالك بترك النبي صلى الله عليه وسلم تكفير المنافقين وقتلهم، فلقد عرفه الخاص والعام ببدهية العقل أنهم لو يظهرون كلمة واحدة أو فعلا واحدا من عبادة الأوثان أو مسبة التوحيد الذي جاء به أنهم يقتلون شر قتلة. جاء ذلك في المؤلفات في الأول في الصفحة 218. الآن دعك من ابن حزم ودعك من محمد بن عبد الوهاب. الإمام مالك، وما أدراك من مالك؟ مفتي مدينة حبيب الله. ماذا قال؟ ألم يقل النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الزندقة في زماننا، فيقتل الزنديق إذا شهد عليه دون استتابة. يعني الإمام ابن مالك الذي يصف النفاق في زمانه هو، يعني قال النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان فيه إخفاء، فلا تتحجج وتقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلهم، النفاق كان هنالك إخفاء. أما في الأزمنة بعد النبي، يعني في زمن مالك، في زمن مالك رحمه الله، هو الذي قال النفاق في عهد النبي، أما اليوم فهي الزندقة في زماننا. فما بالك الآن في زمانك أنت، في زمان هذا الذي نحياه الآن في هذه اللحظة؟ إذا كان في زمان مالك زندقة، في زمانك ماذا؟ وتجي وتقول لي النبي ما قتل المنافق وما قتل المرتد؟ تسيء للنبي وتكفر بالله دون أن تعلم. الإمام مالك قال هؤلاء يقتلون دون استتابة. وعلى ذكر الاستتابة، إذن المنافق يقتل، ومن أهل العلم كما بيّنت لك الآن قول الإمام مالك رحمه الله أن هؤلاء يقتلون دون استتابة. طيب هل للمنافق توبة؟ طالما أننا نتكلم عن الاستتابة، هل للمنافق توبة؟ فاعلم رعاك الله بأن المنافق يتوب ويسلم بعد كفره، هذا ما بيّنه الله سبحانه وتعالى، والذي يدل على ذلك قول الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ثم بعدها ماذا قال؟ قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إذن المنافق له توبة، بل أيضا له عفو. قال تعالى: ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عنهم أو يتوب عليهم، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. وقال: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. لكن انتبه الآن، لكن الآن نحن نتكلم عن الذي أظهر. هل الذي يظهر النفاق، إذن المنافق الذي لا يظهر لنا النفاق، هذا إن تاب تاب الله عليه وعفى الله عنه، لكن المنافق الذي أظهر لنا النفاق فهذا محل خلاف بين أهل العلم في استتابته من عدم استتابته. لذلك قلت لك منذ قليل بأن من أهل العلم من قال بعدم استتابته لوصفه بالزندقة، كما جاء ذلك عن مالك وكذلك عن أحمد رحمهم الله. طيب من أين جاء الخلاف؟ جاء الخلاف بأن هنالك فريق استدل بالتوبة وفريق لم يستدل بالتوبة. فأما الذين استدلوا بالتوبة، أو عفوا الذين استدلوا بعدم قبول التوبة، هو ما جاء عن المولى الكريم سبحانه وتعالى في آل عمران في الآية 90، عندما قال تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. لأنه اختلف أهل التفسير في هذا المعنى أو في معنى هذه الآية، يعني هل تقبل التوبة أو لا تقبل التوبة، يعني هل عدم القبول يكون ها هنا لما هو في الباطن أو لما هو في الظاهر. طبعا قلنا بأنه إذا لم يظهر نفاقه، قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه، وأتينا بقول الله تعالى عندما قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. لكن الخلاف بين أهل العلم كان حول ماذا؟ حول إذا أظهر هل تقبل توبته في الدنيا أم لا. أيضا بما أنني ذكرت الزنديق، فهنا لابد أن أبين لك رعاك الله بأن الزنديق الذي جاء بوصف مالك رحمه الله إنما هو بمعنى النفاق أو بمعنى المنافق. الزندقة هي النفاق، والنفاق هو هي الزندقة. لأن كلمة زنديق أصلا هذه ليست كلمة عربية، إنما كلمة أعجمية، وأنا بغنى الآن عن أن أوضح هذا الأمر بأنها كلمة دخيلة على لغة العرب. لكن أعظم استخدام لهذه الكلمة في لغة العرب عندما استخدمت ما بين العرب، إنما أريد بها النفاق، هذا على الأغلب. يعني هي تأتي بمعاني كثيرة، تأتي بمعنى النفاق مثلا في لغة العرب، أو تأتي بمعنى مثلا الشر وما شابه ذلك، لكن إذا استخدمها الفقهاء فإنما تكون بمعنى النفاق. لذلك ابن تيمية رحمه الله في الإيمان الأوسط يقول: فلما كثرت الأعاجم تكلموا بلفظ الزنديق، وشاعت في لسان الفقهاء، وتكلم الناس في الزنديق، هل تقبل له توبة؟ والمقصود هنا أن الزنديق في العرف هو المنافق الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره، سواء أبطن دينا من الأديان كاليهودية والنصرانية أو غيرهم، أو كان معطلا جاحدا للصانع والمعاد والأعمال الصالحة والامتناع. إذن من خلال كلام ابن تيمية في هذه النقطة يتبين معنا بأن لفظ الزنديق إنما لفظ أعجمي، فيستخدم بين الناس بعدة معاني. يعني مثلا بعض الناس، أنا هنا لماذا أدقق على هذه النقطة؟ لأني في أحد البثوث سمعت رجل يصف أخاه المسلم ويقول له: يا زنديق. فأخرج رجل وقال له: أنت بذلك وصفته بالنفاق، وهذا يعتبر تكفير. لا، نحن نقول في هذه الحالة كلمة الزنديق على حسب ما يشاع بين العوام. يعني بين العوام قد تشير إلى زيادة في الشر، قد تشير إلى زيادة في مثلا التدليس والتضليل ربما، فهذا لا يعتبر تكفير. لكن لو أن المتكلم من الفقهاء، فالفقهاء لا يقولون زنديق إلا على المنافق نفاق أكبر. لذلك يكمل ابن تيمية في بغية المرتاد، يقول: فأما الزنديق الذي تكلم الفقهاء في قبول توبته، فالمراد به عندهم المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. لذلك نفس الكلام تقريبا تكلم فيه ابن القيم في طريق الهجرتين عندما تحدث عن طبقات الكفار وطبقات الزنادقة، فقال: طبقة الزنادقة وهم قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل وأبطنوا الكفر ومعادات الله ورسوله، وهؤلاء المنافقون وهم في الدرك الأسفل من النار. وإخوتي في الله، والله تقصدت أن أتكلم عن هذا المصطلح حتى أبين لبعض الإخوة عدم التجرؤ على إطلاق الأسماء والأحكام. يعني مثلا لمجرد أن رجل قال لرجل يا زنديق، اتهمه بالتكفير وقال عنه أنت من الخوارج، وأيضا في الطرف المقابل، أقول لمن يلقي هذه الكلمة اتق الله، يعني عليك أن تعلم بأن وصف الزنديق يعني في استخدامات الفقهاء يعني النفاق الأكبر، فلا تتجرأ على وصف الناس بما ليس فيهم. أتمنى أن تكون رسالتي في هذه النقطة بالتحديد قد وصلت. وأختم معك رعاك الله، أختم معك كلامنا عن أحكام المنافق وعن كفر النفاق بشكل عام بعدة أمور هي من باب التنبيه، إذ أنه ينبغي عليك أن تعلم أوصاف المنافق حتى لا تقع فيها. إذ أن محور درسنا لهذا اليوم أو درسنا لهذا اليوم محوره هو أن تخاف على نفسك من الوقوع في هذا الأمر العظيم ألا وهو النفاق. إذ أن الصحب الكريم كما بينت لك خافوا على أنفسهم، بل إن السلف علمونا رحمهم الله بأن الذي يأمن على نفسه النفاق هذا منافق، يعني النفاق بحد ذاته أن تأمن النفاق هذا نفاق. فلذلك يجب عليك أن تعلم أعمال هؤلاء المنافقين وصفات هؤلاء المنافقين حتى تجتنبها. وأولها وأخطرها موالاة الكفار ومظاهرتهم، يعني موالاة الكفار ومظاهراتهم والعياذ بالله هذه من أعمال المنافقين، بل هذه ردة عن الدين العظيم. لكن قلنا منذ قليل لو تذكرون بأن العمل سبب للنفاق والنفاق سبب للعمل، سواء كان هذا العمل من كفر إعراض أو تولي أو ما شابه ذلك. فلذلك رعاك الله ينبغي أن تعلم أوصافهم وأعمالهم، فإذا عرفتها وعملت بعكسها أنجاك الله سبحانه وتعالى من الوقوع بالنفاق. إذن أول عمل هو موالاة الكفار. ألم يقل الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم. ألم يقل الله سبحانه وتعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء. إذن حذاري من اتخاذ الكافرين أولياء أو أحباب أو أن تعاونهم، بل لا تعاونهم حتى في شؤون الدنيا. انتبه الآن، أنا لا أقول بأن المعاونة في شؤون الدنيا كفر، لا، بل أقول لك لا تعاونهم في شؤون الدنيا حتى لا يكون ذلك بابا وذريعة لولوجك بالكفر في معاونتهم في ما يتعلق في دينهم أو في دين الله سبحانه وتعالى، أن تظاهر هؤلاء على إخوانك المسلمين. احرص كل الحرص أن تجتنب، هذا أمر الموالاة، هذا اجتنبه بالكلية، ابتعد عنه وعن كل ما يقرب إليه. أيضا من أوصاف وأعمال المنافق التشكيك في الدين وطرح الشبهات، الطعن في هذا الدين، أن تحارب أهل هذا الدين. من يفعل هذه الأمور والله منافق. لذلك لطالما حذرتكم إخوتي في الله في هذا الموقع بالتحديد، إياك ثم إياك من إثارة الشبهات، لأن إثارة الشبهات هذا ديدن المنافق. ألم يقل الله تعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ألم يقل إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. ألم يقل وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. هذا من باب طرح الشبهات، فديدن أهل النفاق طرح الشبهات. ألم يقل الله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. ألم يقل الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فقط لإثارة الشبهة ولإثارة الجدال. ثم يأتيك بعض الإخوة نحسبهم أنهم على خير، يأتي إلى أمور اختلف فيها، لا أقول علماء، بل اختلف فيها السلف الصالح من جهابذة العلم، ويطرحها بدافع ماذا؟ بدافع أنه غيور على دين الله. غيور، أنا غيور، أنا غيور خيو لازم الناس تعرف، اللي أنا مفكر فيه لازم غير يفكر فيه. يا أحمق، هذا عمل المنافق. المنافق ديدنه أن يطرح شبهات، فحذاري أن تكون ممن يعمل هذه الأعمال دون أن تعلم. أنا لا أقول من يقول بهذا القول منافق، لا، أنا أقول لك هذا ديدن المنافق، فحذاري من هذا العمل. أيضا من أعمالهم ومن ديدن المنافقين ومن صفاتهم أنهم يستخفون بالله وبآيات الله وبرسول الله، ويستهزئون بهذا الدين، ويسخرون من أهله. وانتبه إلى كلمة ويسخرون من أهله. وصل الحال أن يحول الحق إلى باطل، يعني تأتي لتحذر الناس من لحى سوء وضلال، لكن وصل الحال إلى الاستهانة بالعلم والاستهانة بالعلماء، ومن فلان حتى أخذ منه، حتى وصل الحال ببعض الحمقى أن استهانوا بعلماء القرون كلها. عندهم العلماء، يقف العالم عند أحمد رحم الله أحمد، عند أحمد، بعد أحمد يقول لك من هذا 9 قرون، 9 قرون، وإيش يقول لك من هذا؟ هذا ديدن المنافق يا غبي. المنافق هو الذي يسخر من الدين ويطعن بأهل هذا الدين. ألم يقل الله يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يطعن بأهل الدين ويستخف بهذا الدين العظيم. لا، يقول لك أنا ما أطعن في الدين، لا، أنا أطعن في الشيخ نفسه، في أضاع هيبة دين الله وأضاع هيبة العلم والعلماء. بحجة ماذا؟ بحجة والله أنا أدافع عن مذهب أهل السنة، وهؤلاء مرجئة، وهذا مرجئ. هذا هكذا يكون التحذير من أهل الضلال والبدع. هكذا 9 قرون تستهين بعلمائها، وتستهين بالفضل العظيم الذي منحهم إياه الله سبحانه وتعالى، بأن أنقذ الله بهذه العلماء، أنقذ هذه الأمة من الضياع. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أيضا من أعمال المنافقين ومن صفاتهم أن ينشروا المنكرات بين الناس، وأن ينشروا الإشاعات، وينشروا الرذيلة والفاحشة. وهنا يعني نشر المنكرات ونشر الفاحشة ونشر الرذيلة، هذه الصفات لا تهمني، لكن ما يهمني من هذا نشر الإشاعات. ينشرون عن أهل علم، عن أهل علم كبار، ينشر لك إشاعة، والله أنا سمعت إنه فلان من العلماء لا يكفر فلان ولا يكفر فلان. من قال لك هذا؟ والله شيخي فلان كتب في أحد كتبه. يطعن بعلماء بذلوا الغالي، ومنهم من قتل في السجن، منهم من قتل تعذيبا، منهم من طورد. يعني كالحمقى الذين يطعنون مثلا في القحطاني. أتعلم كيف مات القحطاني يا غبي؟ أتعلم أصلا كيف مات ابن تيمية؟ أتعلم كيف مات الشافعي؟ أتعلم كيف مات فلان؟ كيف مات علان؟ بذل الغالي والنفيس في سبيل هذا الدين ويطعن فيه، لماذا؟ لا، هذا ما كفر فلان، وينشر الإشاعات. كيف يعني ينشر الإشاعات؟ يقول لك الشيخ فلان قال في كتابه فلان، أو قال في كتابه جملة معناها أنه، معناها أنه لا يكفر الجهمية. إيش يقول لك معناها؟ ويكون هذا المعنى أخذه من فهم شيخ السقيم، من فهم شيخه يأخذه، يقول لك والله ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء التعارض قال كذا كذا. يا غبي يا غبي، ما أصلا كتاب الدرء بحد ذاته رد على الجهمية وأعداء الله. يا أحمق، جايب إشاعة وعم تنشرها مثل ما بيفعل الصوفية والقبورية. هذا ديدن من؟ هذا ديدن المنافقين. ألم يقل الله سبحانه وتعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف؟ ألم يقل الله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون؟ أنتم الآن تفسدون، أنتم تفسدون في الأرض، تأتون بإشاعات عن جهابذة أهل العلم بحجة ماذا؟ لم يوافق أفهامهم أفهام شيخكم المباشر. لأنني لو سألتك عن شيخك شيخك من السلف والله لن تعلم، والله لن تعلم، والله لن تعلم. لكن هذا فهم شيخك المباشر، ولكن تدعي وصلا بالسلف. آه يا أبو دعي السلف، كيف السلف بده يعرف فهم ابن تيمية في درء التعارض ثم تقول لي هكذا قال السلف؟ لا تكذب على نفسك، قل لي هكذا شيخي راد، تماما كالصوفية والقبورية. ألم يقل الله سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم؟ وهذا في نشر الفواحش. وأيضا اعلم رعاك الله بأن من صفات وأعمال المنافقين الإعراض والامتناع والترك عن هذا الدين وترك أعمال هذا الدين، عدم الانقياد للشريعة، الإعراض عنها وعدم قبولها. قال تعالى حاكيا لنا عن المنافقين: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال تعالى: وتولوا وهم معرضون. وأما الصفة التي انتشرت في زماننا والعياذ بالله، والتي تدل على النفاق وعلى أن من فعل ذلك إنما هو من المنافقين كما أخبرنا رب العالمين، ألا وهي حرب الجهاد وحرب أهله وبغض الجهاد وبغض أهله. انظر الآن إلى الملايين المملينة والتي تعرف الحق ولكنها تحيد عنه لأنها تكره القتال، لأنها تريد أن تحيا حياتها فقط، لا تريد أن تهدم بيوتها، لا تريد أن تدفع في سبيل الله ثمنا ولو كان قليلا. فماذا يفعلون؟ يلجؤون إلى الطعن بالجهاد والطعن بالمجاهدين. ألم يقل الله، الله سبحانه وتعالى ألم يقل الله سبحانه وتعالى: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال؟ ألم يقل الله: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. لذلك فإنك سترى هؤلاء ينغمسون في شهوات هذه الدنيا حتى وصل بهم الحال والعياذ بالله إلى عبادة الدنيا والتعلق بالمظاهر وبالأنساب وبالمفاخر. ألم يقل الله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لنا في الآخرة من خلاق؟ أوليس هؤلاء هم المنافقون الذين شوهوا سمعة المجاهدين وسمعة الجهاد فقط إرضاء لأهوائهم و تعلقا بدنياهم وانغماسا في شهواتهم؟ إخوتي في الله، حذاري من هذه الأعمال ومن هذه الأوصاف، حذاري منها كلها، واتقوا الله سبحانه وتعالى. الله الله في دين الله، الله الله